لذلك اجتماعات مصريحة نفسية كده بتاع، لكن عمل العكس، هي كده خالص وفضلت عايشه يعني فساد وقادر لكنهم امنين مش مثبتين في حاجه. طب الحل ايه؟ الحل الاثنين ما ينفعش، يمشي واحده بس يبقى النبوه دي. النبوه دي طب احنا مالنا احنا مالنا النبوه دي؟ النبوه دي يعني اسمها بيطلع هناك واحنا نبعته واحنا مش هنتبعه. انما ايه النبوه دي؟ تكلمنا عن النبوه دي يعني عشان نبقى انبياء. انما النبوه دي ورثناها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثوا فورث ورثت النبوه دي ورثناها ازاي؟ يعني بقينا انبياء يعني؟ قال النبوه دي ربنا مديه ينزل عليه وحي. الربوب قال نورث منها العلم. يبقى ورثنا النبوه هي المحرر؟ لا. يبقى ياسين الكل اول حاجه احنا ورثنا من هو ايه؟ ان هو ده النبي كان معصوم. طب احنا ورثنا ازاي دي؟ مش بتتكلم في راسه النبوه؟ قال ورثنا منها الايه؟ العصمه. العصمه ورثنا منها العداله. ايه بقى انسان عادل في وحي قدام يعني يجي متعدل، لكن في مجمل كده يبقى انسان تقييم على التقوى والبوءه كده. يخاف المعصيه ويخاف الله عز وجل ويخاف الحاجات المشيئه. يعني ان انا امشي اغضب ولاد الشيخ ده حرام ولا حاجه؟ حرام ده، لكن ده مقبول عند الناس يبقى ما يعملهاش. هو ده العداله، ما يعملش حاجات تسقط وتسقط خصوص الناس حتى لو كانش حرام، ما يعملش حاجات حرام. هو لا يعصي الله ولا يخرب اداب المجتمع يعني كده. بس بعد الوراثه دي تلاقي احنا عايزين نعرف العلوم بقى اللي موجوده عندنا. احنا كله كمل بعضه بس. الخليط مش نفس الرسم لكن هو العلم ده هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسله الله كان معاه القران. نزل عليه الذكر اللي هو القران وامحو للتعليم. وربنا بعث في الامين رسولا منهم يعمل ايه؟ ادي اول حاجه يطلع عليهم الايات. يبقى اول حاجه لازم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بيه ويشد بيه. وعندنا في الصلاه يروح يصلي يقول يعمل ايه؟ يقرا القران. وبعدين يقرا القران كل حاجه يقرا القران كده. يبقى ده اول حاجه احنا ورثناها الرسول صلى الله عليه وسلم النبوة الشريفة بس. وبعدين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحدث ويتكلم ويعلم ما شاء الله عليه وسلم وينصح ويسألوه عن أشياء في القرآن لا يفهمونها فيجيبهم ما شاء الله عليه وسلم وإشكالات أنهم لا يفهموها ولا يفهمونها. دي يسموها بعد كده ايه؟ اوسط الجائحة. كلمة القرآن هنا مراد بيها ايه؟ نصر. ولا مراد بيها الأسامي بتاعة القرآن الكريم؟ حفص على عصر. مراد بيها كده؟ ولا مراد بيها المصحف الكبير كده اللي هو أول فتحة؟ وآخر سورة. كلمة الحديث دي معناها ايه؟ لسان المخاوية ولا مسلم ولا مطلوب؟ هنتكلم على كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. كان ممكن تحس عنهم عندهم معناها ايه؟ المهم بس اللي هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. ممكن تحس عندهم ان معناها انما الاعمال بالنيات بس هو كده. موضوع بقى السنه الحاجات اللي حصلت دي الحاجات دي قصص جت في طيب بعد ما رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الملك بعد عليه كانت متابعين ما كانش عندهم مشكله ما كانش حد مرتبط ده الاسلام حد يربيه الاسلام ليه ازاي ده ما كانش خط على الناس خالص. بينما كان موجود عندهم القران تعلموا منه حاجه ثانيه اسمها فأصبح عالم علم ليه حضرتك؟ القرآن يعني نص القرآن والحديث يعني النص الحديث يا اولاد الحديث قلت لك يعني تفهم ماذا؟ القران الحديث ده انا افهم منه يعني تفهم منه الصلوات تفهم منه الصيام شهر رمضان تفهم منه إذا بنجيبه منين التقي ده؟ غير الاثنين دول ما تعرفش دي تالتة. التالتة دي ثمرة الفهم بس. هو لغاية النهاردة قلنا عايز التالتة برضه بقول وبس. لكن العلوم التانية دي تواجد جت بظروف القرآن ده هما ما كانش عندهم في مشكلة، هما شافوه وينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل معبود في الطاقة وكان من كده، لكن خطر على بال إسرائيل واحد من الأجيال اللي بعدين كل واحد يعني يعرفوا منهم يعني شافوا في الله ولا شافوا المصحف القدسي ممكن يشك بكرة مش عارف واحد كده مش ممكن واحد يشك ولا مش ممكن يعني حقيقة أنا مش حقيقة بصراحة فقال لك خلاص ما المشكلة دي لازم عليك عشان الأجيال بعدين ما تشكش شوفوا هما بيعملوا ايه الله يرحمه الله يعافيه ورضا الله عنه تعبوا التعب ده كله عشان احنا فما ده خلاص احنا لازم نعمل في المصحف ده حاجه اسمها في العقار ان القراءات ده يعني اول ما يعنى بالسند بتاع كل القراءه اللي بتقرا وإمتى تبقى قراءة متواتر وإمتى تبقى قراءة شاذة وإمتى تبقى قراءة ثابتة القراءة مش ثابتة لكن علم القراءات ده هو في الآخر المصحف اللي معاك ده أنا لما أمسك المصحف بحفظه أبقى أنا خلاص لما أجيب القراءات أبقى أنا حاجة حلوة ما جيتش برضه في حاجة حلوة معايا المصحف بس اللي يجيب يبقى أحسن اشتغلنا كده وبعدين قالوا لنا حتى القراءة دي ورش عاد نافع ودي حصان عاصم ومش عارف الكلام عن الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا كده عمل الذهبي كتاب اسمه طبقات القراء الكبار قالوا ان هم سبع صحابة بس اللي عندهم جميع القراءات وقراءة رسول تسعة عملوا في أول الكتاب وبعدين بدأ يجيب السلسلة دي بعدين وقال في كل طبقة من دول الصحابة قالوا عنه كل واحد من التابعين تلاقوا عنه آلاف كل واحد آلاف لغاية النهاردة المصحف مسلم معانا مسلمين من المصحف مسلم يعني المصحف مكتوب أهو لا احنا ما نعرفش الكتابة دي معاك سليم مكتوب الكتابة دي ايه؟ بضمان السؤال حتى بعد كده العلماء سموها في المقالة ما يحضرك المقالة دي هي فينقيل يعني بعد ما نشرح مسألة كتير في الكتب اللي يعرف الكتب القديمة هي كتابة بعد ما العالم يشرح المسألة لك فإن قيل كان الراجل يعني إيه العالم يقول فإن قيل يحط نفسه مكان اليهودي يحط نفسه مكان النصراني يحط نفسه مكان كافر ومشرك يقترح على الإسلام وينقل كلامك للإسلام ويقول العلم بتاع ما بتقول إزاي ويعترض على الحديث إزاي يقول لك فإن قيل كذا فالجواب كذا وإن قيل كذا فجوابنا كذا وإن قيل كذا قلنا كذا اللي هي في كتب القديمة كذا الجماعة المستشرقين والولاد اللي بيقعدوا يتكلموا على اللي يقرا الكتب بيقعد يضحك لانه عارف اصلا هو جاي منين هو ده اللي مسك كتاب من الكتب القديمه ومسك كتاب كلمه فإن قيل راح حافظ اللي بعده فإن قيل البخاري وفي احاديث ضعيفه قل لا كذا مثلا روح مسك كده قل لا كذا وسيب واخد بال حضرتك يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض ويقرا في الكتب وتضع كتب انت احنا نقرا ده مشايخنا الله يرحمه اساتذتنا اجدادنا رحمه الله عليهم ورضوان الله عليهم كتبوا الكلام اصلا خلاص المساله فاده في رمي القران اصح القران تابع للنهي خلاص القران اصلا بيقول ايات عيان خير المهم انا معايا ده اسمه علم الطوائف ثلاثه دول بس هقول لك بعد كده بعد القران علم الحديث ده الناس كسبت في ايام القصر وبداوا يكذبوا ناس ويشكوا ناس. ايه ده بدا في ناس ما بتكذبش بس تغلط او بتشوف انه غلط. بعدين ده في ناس كانت حافظه وبعدين نسيت لما تابعته وهو 50 سنه عنده 40 30 سنه كان مصدق الحديث دلوقتي بقى عنده 70 سنه بيغلط في الحديث. كل دي مشاكل انا مش مشاكل عايز حلول فراح مخترعين لها العلم اللي احنا بنسلط اللي هو علوم الحديث. أو مصطلح الحديث حاجة واحدة حاجة واحدة مش مشكلة عليه وترتب عليه كل ده المشكله دي تلاقيها مش موجوده اصلا لكن لو كان بيعمل حساب ليه احنا ازاي نحل القران على عليه البخاري لما حط الكتاب صحيح حطوها مش نفس المسائل اللي شافها فشفنا الناس سد الورش هو راح شافهم وركب عليهم قال سمع مين واحد واحد وعارف فكان مين هو البخاري ومحمد زي البخاري خلاص وكان يقول انا قلت لك انه صحيح خلاص اسكت الكتاب ما عملتش كده او راح مؤلفين كتب قال لك انت التاريخ وقالينا بقى انا ما حكمت صحيح حكمت بالطريقه الفلانيه حكمت بالطريقه الفلانيه عملت كذا وفلان ده راح كاتب بقى لنا كتاب التاريخ كتاب التاريخ ده اتذكر فيه كل الناس اللي يعرفهم ولا بيهم فلان ده عاش ثلاث ومات وسافر الهند وما سافرش الاندلس مثلا او ما سافرش المغرب يبقى انت لما تلاقي شيخ من مشايخ المغرب يبقى في مشكله معاه ده في الحديث ده ليه؟ لان هو ما سافرش المغرب. الا لازم تحلها تلاقي الشيخ بتاع المغرب ده سافر له الهند ماشي يبقى انت حلها لكن الكلام ده كده ما تمشيش. طبعا ده المكتوب ده مثال عشان الامور تتضح ممكن يكون في توسع بعض الشيء وتضييق بعض الشيء لكن دي فكره عايز اقول لك فكانت العلوم موقع كل علم من العلوم دي فالعلم ده كله كان عشان يضبط النص ده يقول عن الصحابه يعني هو ما كانش عنده مشكله عند الصحابه بيسمعوهم بس ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندوش مشكله لا عنده سند ولا حدثنا فلان ولا عن فلان ده هو بيسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشره واللي يفوت من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه من الصحابه زميله حاجه يعني ما فيش بعد كده فما كانش عنده المشاكل بتاعتنا احنا المشاكل بتاعتنا دي طب يعني نحلها احنا ازاي؟ تعالوا نخترع بيها مشكله بيت عليها صلى الله عليه وسلم ما هو كل واحد ينفع يقرا فاهم يبقى يقرا شويه حديث ينفع يطلع يفهم الايات بتقول ايه والايات معناها ايه والحديث معناها ايه ده مش اي حد كده والحديث بتاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اثر فبعثني نبي العلم مثل غير كثير وده صحيح يدفع ربنا الى القران مليان بغايه الغدر حديث مليان بغايه اليوم مش حديث تقدر تقول عليه ده قديم يعني ده كان ينفع تنسى ما ينفعش كنت بتقول كده انت بتقول تقول كان ينفع تقول ده قديم كان ينفع تنسى ما ينفعش وهندسه كده وتكنولوجيا كده وكيمياء كده اللي في كتاب كان موجود ايام ما كنا احنا بندرس واحنا في اولى اعدادي دلوقتي ينفع لكن المصحف هو ده ينفع في ايه واحد عايزك تتجرب احنا من ضمن احنا في الاسلام متجردين جدا تمام ما عندناش تحيز ولا تعصب غير الحق حتى ربنا قال سيدنا قل ان كانت للرحمن ولد فانا اولى بس انت اثبت لي انه ولد شوف التجارب ده جاي فين فهو احنا كده ما عندناش حاجه انت بقى بين لي ان عندنا هل في حديث كده وقول لي ان ده ما ينفعش النهارده ولا فهمت كده لكن احنا واثقين تمام عندنا ثقه مطلقه ان اللي حصل ده ما حصلش في الدنيا، ما حدش قبلنا عمل ولا حد بعدنا عمل. فراح وبعدين بقى ما كل واحد يقرا الفقه يقرا القران ويعيد حاجات بقى انا حاجات مش مظبوطه. قال يعني اليوم حاجه ثالثه. اقول له حاجه علم جديد اسمه اصول العلوم الثلاثه الاولى دي سموها الجوانب واحيانا بيسموها المقاصد هو ده المراد انت عمال تشتغل في رساله القران ومصطلح الحديث واصول الفقه عايز ايه ده كله؟ عايز ايه المصطلح الحديث؟ ان انا في الاخر اقول لك الحديث وعايز ايه من القران؟ عايز اقول لك القران ده طب جدا جدا ما حصلش فعلا ده ثابت ثابت بالعلوم دي لو احنا سيبنا العلوم دي بكره الشركات تفك على طول ممكن واحد يحس ان انت ملوش لازمه ده القران حافظينه هو يوزع كتير كل يوم لا ما ينفعش كده. اصول الفقه ده لما تيجي تقول لي طب انت مين اللي قال لك ان اقيم الصلاه دي تقول ان الصلاه واجب؟ اقيم الصلاه دي ممكن تكون مش واجب. هو في اوامر للنبي كتير مش واجب. فيقول لك مين يقول لنا كده؟ العلم يعني. مع عنديش عين لا ما تعرفش الكلمة في الكلمة ما عنديش ده ما تعرفش الكلمة ما عنديش كده انت ماشي من ده فالعلوم الداخلية الأولية دي اسمها الجواهر أحيانا يسموها المقاصد اللي هي الأصل هي إتمام عيون الشريعة الشرع جاي علشان نقرأ القرآن ونتعلم منه نقرأ السنة ونتعلم منها ونتأدى به ونتبع الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ناخد الفقه نعيش في حياتنا كيف أعلمك كيف تزود وكيف أطلب وكيف أعلمك وكيف أعلمك كل هذا يتم عندما يختلف مع الناس كيف ارفع الامر الى القاضي وكيف احمل القاضي وكيف اشهد الشاهد وكيف اقبل الشهود وكيف ارد الشهود وكيف هذه الاسئله الفقهيه الواسعه لازم تكون شارك مين دول علشان نشتغل وزمان كانوا بيقولوا العلماء ان قراءه كثيره مع قراءه قليله في القران لا تجعلك فاهم من الإنسان فاهم الدين. النهارده بقى مشاكلنا وسماع أعين الناس من الشيخ والبلد أكثر من أهلنا أكثر من قرائنا الحديث. سماعنا للحديث أكثر أيضا من قرائنا. والقرآن فينا يعني مقصود القرآن بقى يرسم لك طريقة واحدة. لذلك كتب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال في السنة. هذه من كتاباته صلى الله عليه وسلم. هل كذب كان كل منزل على اللي يحب يقول حديث يستدعيه ولو تعرفوا يقول حديث لكن كذب كذا يفعل من ففيه حتى التربية بعد كده الولد هو صغير يبدأوا معاه القرآن مشهور القرآن مش مشهور القرآن يبدأ يظبط يرويك حتى سيدنا عمر بن كده لما يقول حديث عن امرأة بشكل الطلاق والعدة فأنا القرآن معايا يقول غير كده مش عايز احكي حكايه في الاخر انا القرآن انا مش هسيب القرآن بكلام واحده ممكن تكون اخطاء لان الكلام ده بيخالف القرآن الحديث بيخالف تقول لك الشاهد هنا القرآن لما ضرب سيدنا عمر سيدنا عمر قال انا الكلام بتاع الست لو انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ماشي لو انا متاكد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماشي لكن انا بشوف ان الست دي ممكن تكون اخطاء فانا ما كده الشاهد انك لازم يبقى القرآن شوف لازم يقبل عليه وقبول عليه لازم يبقى اصل ثابت ما تشبعش كده منه تبقى القران ربيع عندك القران ربيع عندك وزهر وقت القران ده الاصل مؤصل في حياتك تسمعه قبل لا تتامل ولا تكتب كده وتسمع تفسير وتسمع ثم الحديث الشريف الربيع هنا ايضا مدينه فكل ما جت علاقتك بالاثنين دول تقدر توصل للنتيجه دي وما كنتش تبقى فقيه يبقى تقدر تفهم الفقيه ما يتكلم. الفقيه يتكلم تبقى مشاهد لكن فاهم جابه ايه؟ جابه كده. لانه الشباب اصل هو الفقه ده يقول ارزاق دور زغبيه من الشباب عباده وكان سيدنا يحيى بن معين هو ايضا سيد الحديث في زمان مع سيدنا الامام احمد وكان كان وفقه. فلما كانت تاتي امراه تساله عن مساله من مسائل الفقه فيقول هذا ليس من بابته هذا من بابة أحد من أحد يعني أن اهتمامه بالأصل والأصيل بعلم الحديث وأن اهتمامه بالفقه قليل وأن اهتمام الإمام أحمد بالفقه أكثر من اهتمامه به بل تسأل أنه أعلم بها. طيب يبقى إذا في مجموعة الجواهر والقصر ودي حضرات بيسموها علم الضوابط عشان ما تيجي تطلع على ايه دي واحد من المصحف ده مين قال المصحف ده هو ممكن شوك طبعا ممكن شوك بس هو هتثق في العلماء اللي كلهم بيقولوا كده العلماء كلها هتكسب يا اخي يبقى اجمع الناس طب ما انتش عاجبك اجمع الناس مش فاهم ازاي خش على الاخر بقى ادي بقى كده 7 8 10 سنين واطلع ادي بعد كده 7 8 10 سنين اه والله يا عم ماشي كويس هي مصدقتهم من الاول 7 8 سنين ضاعوا لا ما ضاعوش الا العلم عندنا يبقى ما ضاعش كنت سامعين حضرات المقدرات احنا كنا محتاجين نقول ايه اصلا هو اصل الاسلام لما جه عمل حاجه عجيبه خلى الجماعه العرب كان راح يصير يعمل قصيدة في البيت على شكل جمل، يقعد الجمل بتاعه تخطي الجمل بتاعي ويموت ويحارب يعني 70 سنة عشان خاطر الجمل، ويعمل قصيدة في البيت عشان خاطر الخمر. وقعد حد الناس نسيت الإسلام دي عن الجيوش، جيوش ورا جيوش. الجيوش الأولانية تحارب وتكسر الظلم فينتشر الحق. فالجيوش دي طلعت من الجزيرة العربية الشام والعراق ومصر وشمال افريقيا، دي كانت مشكلة. المشكلة مش انك تفتح بلاد وتمشي فيها العسكر او الجندي يعني بنود، لا مش دي دور مع انه صعب جدا لان ده امر مصيري، لكن المشكلة في اللي بعد كده، اللي بعد كده لازم يبقى عندك جيوش تاني تعلم الناس. المسلمين عملوا كده، كل جيش وراه جيش اكتر منه اضعاف مضاعفه. الجيش كان يشتغل كده، يخش ياخد الشام وبعدين يمشي يكمل مصر من مصر على، وبعدين الشام دي تلاقي فيها جاي عايزه، عندنا بلاد الشام عايزين لها ناس، فيجيبونها بقى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ويقعد هنا في مصر يعلم الناس كده. جيوش اخرى تعلم الناس فتمحو عندهم النيه بتاعت القراءه والكتابه وتدخلهم في العربيه وتعلمهم دين الله وترد عليهم وترفض بهم وترفض بهم، فاصبح عالم الشام. دول مش عرب مصريين، دول عرب مؤمنين، دول بيتعلموا العربيه كده. الغربيين يا جماعه مش عرب، عرب شو لا نقول اظن قلبك وسيبك الثاني عشان من اهلي في مال سيبك الخريطه العامه بتاعت العلوم عشان تعرف انت فين وبعد كده انت فين. فلما لقى سيدنا علي بن ابي طالب من الصحابه سمع الراجل يقرا براءة ان الله دليل المشركين وإيه؟ رسول أنا واخد بريء من الله من المشركين ومن رسول الله، الله بريء من المشركين رسول الله. وبعدين راح سيدنا رسول جرب لا ده راح يفكر فيه، دي مشكلة أنت اكتشفت حاجة منها، معنى تكتشف حاجة معناها إن دي تبقى ظاهرة في المجتمع. بعد فكر فيها تجاه واحد هو اسمه قال له دي المشكلة، احنا عشان احنا عرب بنتعلم مع عربية ننطق عرب صح قدامنا، قال له المشكلة دي ازاي؟ فراح قعد رسول الله بحث كده وقعد عمل عمل عمل حاجة كتير فاعل عمل حاجة مفروض اسمه وبعدين عمل كان حاجة كده قعد يفكر فيها وراح يدرس قال له ما أحسن يعني الجهة التي اتجهت فراح شموه قال خلاص دي سميع للنحل، فهو كده بقى علم النحل. وبعدين راحوا عاملين فيك مسامين بقى يعني ده محتاج كل ده كان كل علم محتاج ولا مش كده؟ بعد هم ماشيين في السكة لقوا يضم في وشوش الحمامات هي أحمد الله ولا أحمد الله محتاج سكين مشكلة لازم تحل. كلام كتير في كده تقراه مش عارف يقتلوا ولا يقتلوا مش كده ولا ايه؟ خلاص قعد فيه العلم ليل ونهار لغايه ما اخترعوا عين اسماعيل الصف ده برضه بيحتاجوا ها؟ كل من اللي عندنا فاصبح ده وسيله ده اداه تعمل الفكر الله يشوفك تبقى كده وتبقى عندك كده كده ولا جاي مع شرط كده في العلم صح ولا مش صح؟ عالم عايز يشتغل في العلم لازم معاه علم، ايه العلم بتاعته؟ وحاجه تشغل ايه؟ بس معاك حاجه تشغل ايه؟ انت بتعمل ايه مع الكهرباء اللي كنت بتسمعها دلوقتي؟ حتى جاي جاي الشجير ده ما فهمتش قلنا ولا ايه بالظبط؟ الادوات دي حدوث يعني. انا علم الادوات دي هو اظن كده فاهم، لكن هم بيسموه بالفعل كده علوم الادوات. ونحن ليس سفينة العلوم. يعني من غير ما تعرفش تعالج ان العلم بحر. كل علم بحر بحر. تعرف مش البحر بس يحصل لك ايه؟ تبيس تفينة التعليم في وسط البحر. زاد دخل الاستاذ الدكتور محمد الموسى حفظ الضال. يقول كده سمعت مرة فقير احد اشتغل في الفقه. كان المعمال مبوظ الدنيا في النحو. فقل انا غيرت يعني، فقلت له يا مولانا يعني وانت حاسس النحو مش متظبط عندك خالص؟ قال لي يا مولانا اعذرني اصلا انا مش بتاع فقه مش بتاع نحو. قال لي مش بتاع نحو. قال لي اقسم لك بالله انك كمان ما انتش بتاع فقه. ليه ما هوش بتاع فقه؟ علشان هوش مكاتب وادوات مش عارف الشكرتون اللي بيحبوه هو ده من غير ده ما يمشيش. فمولانا قال له اقسم لك بالله انك انت كمان مش بتاع فقه، ده مش بتاعنا ما ينفعش بتاع حاجه ثانيه خالص. فالعلم لا هو ده. وبعدين العلوم دي اتطورت بقى. قال لك طب دي نص اسمعوا دي حاجه بتفهموا كلنا بنفهمه على لا درجات فاهم في درجات. طب نعمل ايه عشان تخليك تفهم اكثر؟ تدرس في الثلاثه. يا علم يعني ايه؟ كده كل علم عاكف احسن مش عاكف تنقص كتير. واخد بال حضرتك؟ يعني ايه اللي ممكن الكهرباء هي حاجه خفيفه لو معاك لو مش معاك مش مشكله مش مشكله لما عاد يبقى يبقى كده. معرفش انت شوفها بقى. كيف تروح عشان بس عايز تقول اسنان؟ طول عمر الواحد طبعا طباخ اسنان. خاصه اللي كانوا كلها مكسره زي لكن فاضل لي انا رحت له اول ما كان اسعاره غاليه. كينو انا لقيته هو وانت قاعد يا بنت ما تقولش يروح عامل لك اشعه، اشعه بتعرف انت قاعد. قاعد على كرسي قاعد بقك لا الغلط بقك ولا حط حاجه في بقك ولا مش عارف ايه. ويروح القعده بتاعت سنان اصلا فيها شاشه والشاشه فيها يقول لك القعده سنان كذا وسنان كذا وسنان كذا وسنان كذا. مش يعني لكن التاني الطبيب التاني اللي ما عندوش دي هو مش طبيب ولا مش طبيب؟ طبيب والدنيا ماشيه معاه زي الفل، لكن لما يبقى كده يمشي احسن فهو البلاغه زي ايه؟ ايوه معاك بلاغه، ما معكش بلاغه الدنيا بتمشي. بس بتغرم المريض شويه فيقوم يعز اشعه يقوم يروح يعمل ايه؟ يخبط مشوار شويه عشان يبقى اشعه. هو اوفر على كده بتمشي خلاص. دي كلها عندنا واحنا ماشيين فيها حاجات تانيه. وبعدين واحنا نعمل ايه طيب التزاوات؟ اصلا قلت لك جيوش. الجيش الاولاني بيعمل ايه؟ بيجهز الارض. الجيش الثاني يبدا يزرع فيها. الجيش الثالث خليك عارفك ازاي تثمر وتثمر وتطلع. الجيش الرابع يطلع لك كلهم جنود، الناس اللي انت كنت بتعملهم دول يطلع لك كلهم جيوش ثالثه عشان تفتح ولا رابعه تفتح. تفتح ما بعد ذلك. واحنا مش نكتب الكلام ده. حكايه ولا نشر بعد كده علم. علم ايه يا سيدي؟ تاريخ تاخد عجل اصل كتبنا تاريخ ولا زواج طبعا صح مين كده حكي في الف ليله الف ليله وايه لا عدد الف ليله ولمتين هي بتاعتك تنفع ليله من ده ايه الليله دي؟ الليله دي ممكن في شويه عرض قاعدين بتوع جنب قبره بعدين انا حكيت لكم شويه رغبه ودول حكايات معاك دول راح دول كانوا دوله ولا حاجه؟ راح حاجة مين؟ بص دول ده كانوا دوله ولا ما كانوش دوله؟ ده روما شايف روما فين؟ هي اللي هي تركيا الان اسطنبول والشام مصر شمال افريقيا العراق كانت تابعه فارس العراق وايران وراء النهر كل دول دوله فارس ودي دوله ودي دوله لما طلع لنا شويه العرب دول انت تقرا على تلاقي في المعارك بتاعتنا قبل الدين ولا غيرها هي المسلمين جاي 20 30 روم روح مجهز لك الدولة تقدر تحكمش دولة مشكلة ولا ايه؟ خلاص المعركة لما تحت مين اللي يكتب؟ مفروض مين اللي يكتب التاني؟ الدولة الكبيرة دي اللي تكتب ولا شوية العرب دول اللي يكتب؟ الدول دي ما تكتبت لغاية النهاردة خالدهم ما يجيبوا مطرية وفبوط الصفر لكن ايه انا معلش كده من كده ما عارفش عايش معاك كتير بوط الزحية بتاعتي كتير بصدق على الناس يا حضرات احنا كتبنا وبعدين في واحد من هذا بيقول ان اسوأ ظروف العالم هي سبع ظروف سبع ظروف بتوع الاسلام دول ليه احنا اصلا ما بيحش مين اللي قال انها وحشه اللي كانت جايه في طبري جايه في مجال طبري وفي مزمار خمسة وعشرين دي في مزمار قطاع الصين واحد وحش لا لا خلاص ما تزعلش احنا يا عم انا موافق ابعد حدود يا ابني غير طبري ده غلط شيله ارميه اكل مش اكل خلاص ركن قول لنا بقى ايه اللي حصل؟ اعتمدوا على اي حد هاتوا لنا اي حد كتب اي حد مش ما هي مثلا طب بس انتوا غلط بقى ماشي احنا غلط طب قول لنا نعمل اي حد طب قول لنا غلط زي ما احنا بنقول كده بس قول لنا حاجه ثانيه يعني قول لنا حاجه مكتوبه الإسلام لما حال وصل لغاية روما ولا حاجة في جيوش راحت روما وكسر روما وموازية الكتب اللي نجمة ولا حاجة حرقت الكتب روما غير النهاردة ازاي تبقى روما ملك في مصر والشام ملك روما وتتاخد منها ما تكتبش ازاي ما تكتبش تاريخ المعارك دي ده عار يقول لك لا بس ده برضه خلاص احنا ما في نعمل ايه نروح للارض يلا نروح عند اي ارض يعني انا احنا يعني العرب معانا مكتوب كتبوا أكثر من واحد شيخنا بمأنا كتب دونا كتبوا تواريخ كتبوا أرقام كتبوا عدد معاني كتبوا عدد بنود كتبوا أماكن جهات وكتبوا أثناء قادة الروم قادة الفرس كتب وإنت وهو ما كتبش قال رايح عند القاضي يقول ما حصلش ما فيش ما كانش ما منوش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش القاضي يحكم بقى احنا معانا ايه يا عمي دلوقتي؟ حكم محكمة معانا ايه؟ معاك ايه دلوقتي؟ حكم محكمة الكتب اللي كنا ركناها دي طلع دلوقتي بايه يا عمي؟ بحكم محكمة حكم القاضي كده بقى لا بس احنا مش عارف هو من امتى كان حكم القاضي لازم له رضا الطرف التاني؟ لما تروح تشتكيني واطلع انا غلطان القاضي يحكم عليا ان انا ادفع لك 1000 جنيه هل القاضي يوقف الحكم لغايه النهارده؟ تلك 1000 جنيه بس مش هتاخده الا لما خصمك يرضى القاضي بيعمل كده القاضي بياخد غصب عنه كده ولا ايه؟ فخلاص خليهم ما يرضوش نعمل ايه طيب؟ بس احنا ما بنحبش نزعل حد نقعد معاهم نكلمهم اه يجراش بس لازم تبقى دماغك احنا معانا حكم محكمة كتبنا وما كتبوش دونا وما دونوش سجلوا وما سجلوش ينفع الثورة الفرنسية بعد 400 سنة تلاقي فرنسا ما كتبتش حاجة عنها يقبل هذا الكلام هل يقبل؟ ما يقبلش ده لو في ثوره في مصر تلاقيهم هم بيكتبوا عنها زي بقى يبقى في واحد اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيهددهم بعتهم جوابات وهم يخوانا او كان بيدعوهم بقاش يهددوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله ازاي تبقى ملك نص العالم كده واحد زي ده كده ما لقاش عندهم كلمه تتكتب عنها هو ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كتبنا احنا اللي مش عاجبهم هو البخاري ومسلم غير كل النبي صلى الله عليه وسلم بعت كتاب فيهم اول حديث ولا ثاني يعني الاحاديث الاولى في صحيح البخاري كده ان لما ثلاث اربع احاديث في لما راح كتاب بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ جاب بص الكتب جاب بعد الكلمه في الاخر قال له كده قال له انا اذا كان هذا يبقى سوف يبلغ موضع قدمين كتابنا احنا بتقول كده يقول لك لا بس انتوا كدابين طب ماشي يقول لك بقى كتبهم ازاي بقى روما ما تكتبش اللي حصل ده الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل لغاية تلوز أو لغاية تلاقي في قسطنطينية وكلمه وجينا دوينا إزاي ما تكتبوش إن حصل ولا حصلش تقولوا لنا إيه اللي حصل تقولوا لنا رد إزاي ما تكتبش طب إحنا بنقول لا اسكت طب نسكت ليه طب نعمل إيه هو كان في حاجة اسمها دولة الروم في مصر طب مصر ملك الروم لما كانتش كانت ملك الروم طب خرجت إزاي هما خرجوا لوحدهم يعني كده طب يكتبوا إنهم خرجوا لوحدهم طب هما اي حاجه يكتبون اي حاجه ما فيش حاجه مكتوبه خالص غير ده ومع ذلك مش عاجبين صلى على سيدنا ده كله ده لينا ليك العلم النبي النبي العلم النبي Thank you.